فقال النبي له: يا حسين يا حسين، كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ ما معنى كم إلها تعبد؟ معناه كم رب تعبد؟ لا، كم إلها تعبد يعني أذكر لي الأشياء، عدد الأشياء التي تعبدها تصرف العبادة لها. قال: سبعة، أنا أعبد سبعة أشياء، ستة في الأرض وواحد في السماء. من الذي في السماء؟ الله، الله في السماء، حتى المشركون يعرفون أن الله في السماء، حتى الكافر المجوسي اليهودي النصراني يعرف أن الله في السماء. لو ظلم إنسان كافرا لرفع نظره وبصره وقال: أشكوك إلى الله الذي هو فوق. ومع الأسف بعض طوائف أهل العلم ينكرون أن الله تعالى في السماء، والله تعالى قال: آمنتم من في السماء، والله تعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع فوق السماوات السبع، باين من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. عقيدة أن الله تعالى في كل مكان عقيدة باطلة، عقيدة ضلال. العقيدة الحقة أن الله تعالى فوق سبع سماوات، بين لنا رسول الله ذلك، وبين لنا القرآن ذلك. وأنا أكتفي في هذه الليلة بذكر مثل واحد. كلنا يعتقد الإسراء والمعراج، الإسراء برسول الله إلى بيت المقدس، والمعراج بالنبي إلى السماوات العلى، كما دلت على ذلك سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، عرج به إلى أين؟ إلى السماوات العلى، إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى التي إليها نهاية كل شيء، أتي بالرفرف فصعد وحده على الرفرف ولم يصعد معه جبريل، وقال له جبريل: هذا مقامي لا أعدوه، أنا لا أتجاوز هذا الموضع. فأتي النبي بالرفرف وصعد على الرفرف وعلى وارتقى حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام يجري: هذا اليوم كذا وكذا وكذا وكذا، الأقلام التي تكتب. وناجى الله تعالى نبينا هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، وهبط النبي. الله فوق، ليس في كل مكان، وإنما علم الله تعالى في كل مكان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو. وإذا استدل مستدل وقال: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، قلنا له: يا هذا، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. الله تعالى قال: وهو الله في السماء إله، بمعنى هو الله معبود في السماء وفي الأرض إله معبود في الأرض. ما قال الله تعالى إنه إله في الأرض بذاته، وإنما قال الله تعالى: وهو الله في السماء إله. الذي يعرف اللغة العربية يعرف بأن معنى كلمة إله عند العرب بمعنى معبود، مأخوذة من أله بمعنى عبد يعبد. فالله يعبده ملائكة في السماء، خلق كبير لا يعلم قدرهم ولا يحصيهم إلا هو. أخبرنا بالبيت المعمور الموجود في السماء السابعة، بيت معمور، هذا البيت المعمور تعمره ملائكة الله، وجاء في الحديث أن هذا البيت المعمور يطوف به 70,000 ملك كل يوم وليلة لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. يطوف به 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. ولذا جاء في الحديث الآخر أطت السماء، أطت السماء عليها ثقل كبير السماء فأطت وصار لها صوت وحق لها أن تئف. هكذا يقول سيد الخلق: ما من موضع شبر في السماء إلا ملك ساجد أو قائم أو راكع. فإذا الله إله في السماء بمعنى معبود، وفي الأرض إله معبود. فإذا لا دليل في هذه الآية على أن الله تعالى معنا في الأرض. الله تعالى معنا في الأرض بعلمه، وأما ذات الله تعالى فهي فوق عرشه، أنه فوق عرشه جل وعلا. ولن تجد آية في كتاب الله تدل على المعية أن الله معنا إلا وتجد أنها مسبوقة بعلم. ألم تر أن الله يعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ألم تر أن الله يعلم إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بعلمه. لا إله إلا هو، فهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا تخفى عليه خافية.